السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على ربيب الذين اصطفى لسيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام ولبيته العظام المستكينين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، يعني اعتذر جدا، هو ظرف قوي شوية، ولكن الله سلم جزاكم الله خيرا. أكيد دعاء الصالحين الله تعالى بيرفع عنا البلايا. يعني هو الظرف كان قوي وكان ممكن ما يديش الدرس اليوم، كان ممكن ما يديش الدرس اليوم يعني، لكن رحمة الله بنا أقرب وأوسع، والله أرحم علينا أمهاتنا وأنفسنا. وأكيد بدعاء الصالحين، أكيد بدعاء الصالحين المسألة الحمد لله فيها خير. فأنا التمسوا للعذر، ليس بملكي وليس بيدي، وقلت ان هو كان ممكن ما يكونش فيه درس يعني، والله تعالى ارحم علينا من امهاتنا، واعلم ان دعاء الصالحين بيفرج، يعني دعاء الصالحين هو الذي يخرجنا من المآزق الشديدة. فهو المآزق كان شديدا، وقد ممتاز، جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب، جزاك الله خير، هذا من نبل ما أنتم فيه، جزاك الله خير يا نمير. لكن أنا أقول أيضا جزاك الله خير، لأن أنا أصلا كما قلت كان الدرس ممكن ما يعطى اليوم، الله أعلم كان ممكن يعني، لكن رحمة الله بنا أوسع وأرقى وأفضل ما تكون، فالحمد لله على ذلك. نرجو دعاكم ونسأل الله جل وعلا أن يثبت الله لنا هذا الخير ما حيينا أبدا ولا يضيع علينا. سأبدأ سريعا، لا أريد أي شيء يضع عنا. الله أكبر. أمين يا رب العالمين. أمين. عامة بس أنا نرجو منكم الدعاء. وأنا قلت يعني كما قلت لكم، الظرف كان قهري وكان شديد جدا، لكن هو يعني أكيد دعاء أمثالكم هو الذي يعني جعل الأمر أيسر ما يكون. هذا فضل الله، لأن الله رزقنا بإخوة أفاضل أمابد أخوات فضلات، إن شاء الله يكون دعاهم مستجاب عند الله جل وعلا، ولله فيما يحدث حكم. قال المصنف: سنبدأ بالعقيدة السفارينية. وأنا أيضا أردت الجمع جمع الجوامع أيضا نبدأ به، يعني نعم سنرى كيف، لكن أنا ما أريد أضيع أي درس كان موجود. ما أعرف متى موتي أو متى إغلاق الأمر علي أو متى ما أستطيع أعطي الدرس، ما أدري، لكن أريد أن أظهر أمام ربي بأني إلى آخر نفس أحاول أن ما أقف. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا هذا الباب وننتهي من مهمتنا ونرفع من هذه الدنيا على خير. الله يختم لنا بالصالح. قال المصنف رحمه الله تعالى: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أي حد. قال: سبحانه قد استوى كما ورد من غير ما من غير كيف قد تعالى أي حد. صراحة هذا البيت لابد أن يكون فيه شيء من الوقفات في هذا الباب. من هذه الوقفات التي نقف عندها: سبحانه قد استوى. قال سبحانه ابتدأ بالتسبيح والتنزيه، فهنا لما قلت سبحانه يعني في هذا الباب لأمرين اثنين: أولا التنزيه كما قلنا، وهذا أدب مع الله جل وعلا، ولابد أن ننزه الله عن كل نقص وعن كل عيب، فسبح الله جل وعلا تسبيحا تنزيها من كل نقص ومن كل عيب، والله جل وعلا له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة والجمال المطلق، سبحانه ربي سبحانه. فقال سبحانه قد استوى، هو الآن التنزيه من أمرين: سبحانه قد استوى أثبت الاستواء، يبقى أثبت الاستواء كما يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله. فكأنه قال سبحانه أن يكون استواؤه كاستواء البشر، فنزه الله جل وعلا عن المشابهة والتمثيل، وهذا أصله قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء. فقال سبحانه جل في علاه: سبحانه قد استوى، سبحانه قد استوى. فإن الله جل في علاه وإن ثبت كأنه قال وإن كان اعتقاد السلف إثبات الصفات لربنا جل في علاه فقد أثبتنا له الاستواء، والاستواء لا يشابه استواء البشر كما قال الله جل في علاه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء. فهذه التسبيح له. التسبيح الثاني أيضا هو قال سبحانه قد استوى أيضا ردا على من نفى الاستواء، لأنه من زعم تنزيها فعطل، من زعم تنزيها فعطل لأنه وقع في التشبيه أولا ثم بعد ذلك عطل، فقال سبحانه يتنزه ربنا جل في علاه عن نفي الصفات، فلذلك قال سبحانه قد استوى كما ورد. وطبعا سبحانه قد استوى كما ورد الذي يفهم من كلام المصنف في هذا الباب هو كأنه قال كما ورد يعني كما ثبت في الكتاب وفي السنة، وهذا الراجح الذي لا محيد عنه بأن استواء الله جل في علاه كما وصف الله نفسه سبحانه جل في علاه، وإثبات الاستواء كما قلنا أنه صفة من صفات الله جل في علاه، صفة ثبوتية لكنها صفة فعلية، الاستواء صفة ثبوتية ولكنها فعلية، صفة ثبوتية ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع للسنة بل والعقل يقر ذلك وهي صفة ثبوتية، وكما قلنا فعلية لأنها تتعلق بالمشيئة، وإذا تعلقت بالمشيئة فهي من صفات الفعل وهي من أفعال الله جل في علاه، وهذا علو خاص لأن الله جل في علاه عال على كل خلقه سبحانه، وهذا العلو العام الله جل وعلا عال على كل خلقه، فهذا علو عام، والعلو الخاص هو العلو على العرش سبحانه قد استوى كما ورد. استوى والاستواء ثبت بالكتاب والسنة وإجماع للسنة، أما في الكتاب فقد قال الله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فقال ثم استوى من فعل الله جل وعلا ثم استوى على العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كما في سورة يونس، وأيضا قال الله جل وعلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على كلها، كل هذه الآيات إثبات لاستواء الله جل وعلا على العرش، وأيضا في الآية الصريحة في سورة طه قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وأيضا في حميم أو ألف لام ميم تنزيل السجدة قال الله جل وعلا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة الفرقان في قول الله جل وعلا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، الرحمن فاسأل به خبيرا. قال ثم استوى على العرش، وهنا أيضا نشوف الاستواء كله هذا استواء خاص والاستواء على العرش، وقال الله جل وعلا والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه مواضع سبعة ذكر فيها الله جل وعلا تصريحا أنه استوى على العرش، وهذا أثبت لنفسه الاستواء وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم الاستواء، فهنا لما نقول أن الله جل وعلا على العرش استوى ففيها الكتاب وفيها أيضا السنة وفيها من النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بالسنة الكلام على استواء الله جل وعلا على عرش ومستوى على عرش، والحديث الذي أثبت ذلك أكثر من حديث، وأيضا إجماع الصحابة، لكن أنا أسألكم أنتم ما الذي جاء من السنة إثباتا لاستواء الله على العرش؟ حديث أبو الوليد أتى بحديث عظيم حديث الجارية، بس طبعا حديث الجارية لم يصرح فيه بالعرش، هو قال لها قال أتيني بها، فلما رأت قال أين، قال أين الله، قالت في السماء، وفي السماء طبعا معنا فوق السماء، لكن هذا فيه يستند به لأنه فيش تصريح على العرش، وكان عرشه على الماء، هذه الآية التي ذكرت أنا أريد هو شوف دكتور تامر جزاه الله خير الحديث كان الله لم يكن شيء صحيح، وكان عرشه على الماء، لكن لم يرد أيضا من حيث التصريح ما زلت أنه ومسدد أذن الأسد بحديث الجارية. ليس معي. ليس هو. ها؟ ليس معي. فلو. ليس معك. لو وقف وأقول. يعني مش ما عندكش. ما عنديش نت. بقول من السنة من السنة. طيب خلاص هو سعيد عشان ما عنده مش مستطيع يعمل الأمر ده. طيب. اي حديث يا استاذه اسماء؟ اي حديث ائتينا به؟ اللهم لك الحمد. حديث قتادة ما هو؟ ائتونا به. هناك حديث كثيرة. طيب استواء. يعني أنا أريد في حديث تصريحا سلفي أتى بأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قال ما طرق ولا أرى عرشا على الماء. نعم. فهو حديث قتادة هنا حديث صريح ممتاز أسماء. نعم. قال فلما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. يعني نحتاج النص التصريح له. وأيضا حديث ابن مسعود أنا ما أدري أذهب عنكم أم لا. حديث ابن مسعود ظاهر جدا. نعم. حديث ابن مسعود قال على ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 سنة. ها 500 عام. نعم 500 عام. وما بين كل سماء أخرى 500 عام. قال وما بين السماء السابعة والماء 500 عام. والعرش فوق ذلك والله فوق العرش. فهنا إثبات. وابن مسعود تكلم عن أمر غيبي، والأمر الغيبي الذي جاء به الصحابي الذي لم يأخذ من عرف عنه لم يأخذ من أهل الكتاب حكم الرفع. حكمه حكم الرفع. فيأتي بعد ذلك الأحاديث اللي استدل بها السلفي وغيره أسماء كلها تأتي مستأنس بها. حديث صريح فقط حديث قتادة قال ثم استوى على عرشي أو استوى على عرشي لما فرغ الله من خلقه. فهو الأصل أن الحديث الأصيل كل هذا الحديث وكان عرشه على الماء استئناسا منه ما ذكر. مفهوم؟ يبقى إذن الكتاب عندنا أثبت استواء الله على العرش، والسنة أثبتت استواء الله على العرش الآن من السنة وأيضا من إجماع أهل السنة. إجماع أهل السنة من الصحابة الكرام الذين يقولون بعلو الله تعالى جاء على العموم وجاء على الخصوص. جاء على العموم عندما دخل ابن عباس رضي الله عنه أرضاه على عائشة رضي الله عنه أرضاه فقال لها أبشري أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات. الإشارة إلى أن الله على العرش أنزل البراءة من ذلك. أيضا علو الله في السماء عندما قال عمر بن الخطاب لما جاءت خولة قالت إيه يا أمير المؤمنين كنت بمكة عميرا وصرت عمرا ثم الآن أنت أمير المؤمنين، فأخذت تعظ فيه وتشتد. قام الرجل معه فقال أما تعلمين من تكلمين؟ قال دعها إنها خولة التي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات. وقول أبي بكر الكتاب الأصول الاعتقاد بالسنة والجماعة المكائي كله ذكر كل هذه الأثار بأسانيد كالشمس بأثرها. قال أبو بكر قال عندما دخل عليه السلام فقبل بين عينيه وقال تبت حيا أميتا يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو بكر قال من كان يعبد الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال إن الله في السماء حي لا يموت. وعلى هذا كثير من الصحابة الذين يذكرون علو الله جل وعلا. إذن كتاب أثبت الاستواء سنة ذات الاستواء أيضا بإجماع الصحابة يثبتون الاستواء. من العقل أيضا يقرر ذلك. أولا العقل والفطر على أن العلو على أن على علو الله جل وعلا، وقد بينا بأن الفطرة السليمة غلبت الجويني الذي هو من أذكياء العالم. الجويني هذا من أذكياء العالم كما قيل في تلميذه الغزالي، الجويني هذا ليس بالهين، ومع ذلك شوف الفطرة السليمة التي غلبته عندما قال كان الله ولم يكن شيء وكان الله ولم يكن شيء وهو على ما هو عليه، يريد أن يلغي مسألة العرش والاستواء على العرش. فقال له الهمداني دعك مما تقول الآن، يعني بين لي ما الأمر الذي نجده في الحناية في في في في أنفسنا عندما يريد المرء إذا نزع الدلية أن يرفع يديه إلى الأرض أم إلى السماء. إلى السماء ضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، الذي فيها دلالة واضحة جدا على أنه على أن الفطرة السليمة تقر بمسألة العلو. أيضا من ذلك العقل نقول بأن الاستواء فعل، والذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل، هذا في البشر. فإن كان كمالا في البشر الاستواء فمن باب أولى أن يكون كمالا رب البشر سبحانه وجل جل في علاه. وهنا في قول لا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، الاستواء يأتي الاستواء يتعدى بذاته يعني مطلقا، ويأتي متعديا بإلى، ويأتي متعديا بعلى، وممكن يأتي متعديا بالواء. إذا أتى مطلقا فمعناه النضج أو الوصول إلى درجات الكمال، كما أن تقول الطعام استوى. الطعام استوى يعني نضج، بلغ إلى الكمال في النضج. وأيضا كما قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى يعني بلغ الكمال. وكان العلماء يقولون الكمال هنا سن 40، يعني يبلغ المرء كمال الرجولة والشباب في سن 40. ولذلك كان السلام ما بعث إلا بعد 40. ويقال أيضا موسى لما قال فيه الله في علاه ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وكذلك نزل المحسنين. أيضا يوسف عليه السلام فكان الكلام على الكمال بمعنى أنه لو كان مطلقا، لو جاء مقرونا بإله ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء هذه معناها إيش؟ معناها أنه قصد السماء، معناها أنه قصد استوى إلى السماء يعني قصد السماء. عليكم السلام ورحمة الله، قصد السماء هذا المعنى الأصيل في هذا الباب، استوى إلى السماء يعني قصد السماء. فقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال له والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. وأيضا يتعدى بعلى، وإذا تعدى بعلى فهو المطلوب الآن، إذا تعدى بعلى فليكون المعنى استوى على يعني على واستقر، يعني على واستقر، فيكون المعنى هنا على واستقر. هذا الأصل في معنى الاستواء إذا تعدى بعلى. والاستواء إذا تعدى بالواو فيكون المعنى هنا المساواة، المعنى هنا المساواة كما قلنا أن أصل الواو الاشتراك في الحكم، لكن هنا لو قلنا الاستواء يكون في معنى المساواة. قال الله جل وعلا أو تقول العرب استوى الماء والخشبة يعني ساوى الماء الخشبة. فيكون هذا بمعنى الاستواء، والاستواء كما قلنا من صفات الفعل. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى سبحانه قد استوى كما ورد. إذا لابد نحمل كلامه على المحمل الحسن قدر الإمكان كما ورد في الكتاب والسنة بالاستواء، وأنه هذا الاستواء كما قلنا فعل من أفعال الله جل في علاه. الاستواء من صفات الكمال، والتعبد بها لله جل في علاه من استقر الله تعالى بها من أعظم العبادات، من أعظم ما يمكن أن يتقرب بها المرء إلى الله جل في علاه حسن الاعتقاد، أن يعتقد أن الله فعال لما يريد، أن الله فعال لما يريد. هذا أول التقرب إلى الله حسن الاعتقاد، أن يعتقد في ربي أنه فعال لما يريد. الأمر الثاني في التعبد لله جل في علاه أنه يعلم بأن الله قد استوى، وأن الله تعالى استوى على العرش سبحانه جل في علاه. يعتقد اعتقاد كثيرة جدا عند التعبد. أولا يعتقد بأن الله استوى على العرش بكيفية تليق به سبحانه وجل في علاه ليس كمثله شيء، كما سيأتي تفصيل هذا الكلام. وأيضا استوى على العرش ولا يخفى عليه شيء، وهذا حسن اعتقاد في الله جل في علاه أنه استوى على العرش وأنه فوق العرش ولم يخ ولا يخفى عليه شيء، ولا تختلف على اللغات ولا الأصوات، يرى دميم النملة يسمع دميم النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، ويرى مخ ساقها سبحانه وجل في علاه. لذلك قال الله بعدما ذكر أنه خلق سبع سماوات قال وما كنا غائبين، وقال ابن مسعود والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. هذه مهمة جدا في هذا الباب، حسن الاعتقاد في الله في علاه أعظم التقرب، أعظم التقرب بها المرء إلى الله، حسن الاعتقاد في الله. قال حسن الاعتقاد في الله في علاه أن يعتقد أن الله وهو فوق العرش فوق السماوات أحاط بكل شيء ربوبية، أحاط بكل شيء علما قدرة وسمعا وبصرا سبحانه وجل في علاه، كما قال كلا إنني معكما أسمع وأرى، وأيضا قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون صما ولا غيبة تدعون سميعا قريبا معناه فوق العرش، لأن الكون كله في يدي كحبة خردل في يدي أحدكم. وأيضا من ذلك أنه إذا اعتقد الاستواء اعتقد النزول، وإن اعتقد النزول لابد أن نبين هذه المسألة. لا يقال طب ينزل ويأخذ العرش أو لا يأخذ العرش، هذا السؤال غير مطروح لأنه لم يكن في السلف، كما سنبين إن شاء الله هذه مسائل ومباحث نتكلم فيها في هذا الباب. إذا أثبتنا الاستواء وبينا كيف التعبد به، قال سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف، طبعا من غير كيف هنا يعني لا احتمالات، الاحتمال الأول نفي الكيفية وهذا خطأ مبين، وهذا لا يمكن أن نلصقه بالمصنف رحمه الله تعالى، الرجل عقيدته سلفية وإن كانت عليه مآخذ، إن كان عليه بعض المآخذ في اعتقاده أو قل في نظمه ما تقول في الاعتقاد، لكننا نحمله على كل محمل حسن لأنه اعتقاد أهل السنة والجماعة. فمعنى أن يقول من غير كيف، فالاحتمال الأول أنه نفى الكيفية ولا يعقل، والعقلاء اتفقوا أنه لا يمكن أن تكون هناك صفة من غير كيفية بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. فأحسن المحامل على ما يقول المصنف من غير كيف، يعني من غير كيف بتقدير، لابد من تقدير حتى يستقيم الكلام على اعتقاد أهل السنة والجماعة وحسن الظن في القائل، لابد من تقدير. فما التقدير يا شطار؟ اللهم أدم علينا هذا الخير وحين أبدا، اللهم لا تمكن أحدا مني، اللهم لا تمكن أحدا مني، اللهم لا تمكن أحدا من هذه الدروس يا رب العالمين. نقول نفي أن يتصور المرء كفية الاستواء، كلام جيد، أنتم سمعتم سؤالي فهمتموه، قلت لن يستقيم البيت على اعتقاد أهل السنة إلا بتقدير. فما التقدير؟ جزيتم الجنة، فما التقدير؟ قالت كثير مجهولة الله. نعم هذا صحيح وربي هذا صحيح ممتاز. يبقى إذن هنا ومصدر أيضا إذا في قوله قال من غير كيف، التقدير هنا من غير كيف معلوم، من غير كيف نعلمه، فإذا كأنه قال الكيف موجود لكنه مجهول، وهذا أصل كلام حديث ابن سلمة وهو اشتهر على سنه. جزاك الله خير محمد صابر، نعم انت برضه في سينا الاسم برضه تخش في جزاك الله خير. نعم هو قال يبقى المعنى هنا كما قال الامام مالك عندما سئل عن الاستواء، قال الاستواء في اللغه معلوم والكاف مجهول والشعر انه بدعه والايمان به واجب، يبقى التقدير هنا من غير كيف معلوم بعد الاذان. طيب ان شاء الله بس هو بعد الاذان سنصلي ونكمل، ارجو ان شاء الله اتمام كل الدروس اللي قلناها بعد الصلاه. جزاكم الله خير، امين. جزيت الجنه محمد علاء دعواتك يا بعد الصلاه ان شاء الله.